وضع جل وعلا موصوفة واضحة ظاهرة لمن تأملها. والعبد يجب عليه أن يؤمن بهذا كله وأن يخرج من عقله محنة التشبيه التي زعموا بأنها هي السبيل إلى تعطيلهم، بمعنى أنهم إذا أثبتوا الصفات فإنهم سيشبهون، ففروا من هذا التشبيه إلى التعطيل وسموه بالتنزيه، وهذا كله باطل. ثم قال رحمه الله مؤكدا ما تقدم: ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أهل السنة يقولون حقا وحقيقة؟ ليؤكدوا الرد على أهل البدع الذين يقولون بأن هذا مجازات، وأن الله جل وعلا خلق مخلوقا سماه كلامه فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني هذا المخلوق. كلم الله موسى مخلوق، كلمات ربك مخلوق، نسأل الله العافية والسلامة. استسمع الأشاعرة هذا القول فجاءوا بما ذكرت لكم من الحديث النفسي. المصنف يؤكد الآن ويقول: نؤمن بأن القرآن هذا الذي بين أيدينا، كما قال شيخ مشايخنا هابط الحكمي: وكلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. هذا القرآن ليس عبارة عن كلام الله عبر به جبريل تعالى الله عما يقولون، عما في نفس الله، أو هو معنى كلام الله أخذه محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل فحكوا به المعنى القائم في نفس الله جل في علاه، ويستدلون على هذا بشواهد باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. ليست محلا لما سنة الأبطال الكمل في الهادي النقل الآن على الفؤاد دليلا. من الأخطل؟ ومتى ولد ومتى جاء؟ والذي موجود في دواوينه أنه إن البيان، ولو صدق هذا فإنه لا يستشهد بمثل هذا المقام بمثل هذا البيت. فالمصنف رحمه الله يقول: تكلم به حقا، نؤمن بهذا مع استحضار دائم لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. رب لم تنزب لمين نزله، من النزل من الأحد جيب على راتولا. الذي ذكره موسى رحمه الله ما يتكلم إثبت الله وعلا كل لا يؤمن به المعطلة ولا يدينون به. وفي الكتب المطولة في الاعتقاد يذكرون أقوال الفرق ويوصلونها إلى 9 أقوال ولسنا بحاجة إلى ذكرها لأنها ولله الحمد لا يؤيدها عقل نقل ولا عقل. والواجب على المسلم أن يؤمن بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار عن السلف في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا والإيمان بها وما يتعلق بهذه الصفة لا يحصيه إلا الله جل وعلا. كثير في كتب أئمة الشريعة مما صنفوه من الكتب التي يذكرونها ويذكرون فيها ما تميز به أهل السنة في عقائدهم رحمهم الله، ومنها ومن أعظمها صفة الكلام. بل بعضهم ذكر أن أهل الكلام إنما سموا بهذا الاسم لأنهم تخوضوا في كلام الله جل وعلا، إن كان هذا القول فيه ما فيه من النظر وهو على خلاف ما قرره الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له. فإذا عرفنا هذا فإن نفيهم لصفة كلام الله تعالى أحد السماوات والأرض لسألي صلون يؤمن بهذا القرآن دامه جل وعلا. ومنها أيضا أن السلف قد أثبتوا أنواعا من الإهانات للقرآن موجهة من قبل الله الله المحق أن قرآن كما مر معكم أيضا والحمد لله في درس مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. وينبغي المعرفة التامة لهذا الأمر الذي أوضحناه آنفا. وهكذا بارك الله وبهذا بارك الله فيكم ينتهي التقرير على هذا الدرس. وفيما وقع إن شاء الله وما حصل كفاية حتى يعني تسنى المعرفة بها، لأن الشيخ رحمه الله ذكر نصوصا كثيرة، وكما أن عندي درسين آخرين بعد أقل من ساعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إن كان عندكم شيء من الأسئلة فيما يتعلق بالدرس تفضلوا، الذين في الغرفة أو الذين في المسجد بارك الله فيهم. يقول توفي جدي قرابة 15 يوما وجدتي تأمر والدتي بالبقاء عندها وأنها لن تكون راضية عليها إلا بذلك. والدتي تسأل تقول هل أكون عاصية لأمي إذا تركتها وذهبت لبيتي لخدمة زوجي وأبنائي علما أنهم أي أبنائي في سن يجب أن يكونوا تحت النظر أفتوني مأجورين فأنا في حيرة من أمري. لا تكون عاقة لأمها لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وحق الزوج مقدم على حق الوالدين كما هو معلوم. فإذا لم يأذن لها زوجها ولم يكن هناك ضرر عليه من هذه الجهة فإنها لا تبقى عند أمها لمجرد أنها تأمرها بالبقاء، ولا تكون عاقة في هذا مع إقناعها وصلتها والبيان لها بحاجة أولادها وزوجها. نعم. يقول هل يجوز التصدق على الميت، يعني عن الميت بالأصح، إن كان جائزا نتصدق بأخذ الأجر أيضا، هل المتصدق يأخذ الأجر أيضا؟ أما بالنسبة للسؤال الأول فإنه قد أجمع العلماء على جواز الصدقة عن الميت، وخصوصا إذا كان عن الوالدين لا خلاف بينهم في هذا، قد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم، بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول بأن من قال بأن الميت لا ينتفع بشيء من أفعال الأحياء فإنه مبتدع بذلك، ومن ذلك بل من أحسنه الصدقة عنه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، أتصدق عنها أفعل في الصحيحين وفي غيرها. وأما المتصدق إن كان يتصدق من خالص ماله فإن الله كريم جل في علاه ويرجى له الأجر. نعم. يعني أيضا من جهة أخرى أنه مأجور على بره وإحسانه، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.